بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعلا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. والمراد بقوله فليوجز أي فليخفف وليقتصر على ما ثبت في السنة لا يزيد عليها مع إتمام الأركان وأداء السنن. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث استحباب الغضب لله إذا انتهكت شيء من حرمات الشرع أو لحق الأذى والضيق بالمسلمين، وجواز مشروعية إعلام ولي أمر المسلمين بما أو بمن يضيق عليهم أو ينفرهم أو يكون سببا لفتنتهم. وقد عد هذا العلماء من الأمور التي لا تعد غيبة محرمة. وجواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا ترتب على حضورها ضرر لا يتحمل وأذى لا يطاق. وحرمة التنفير من الدين بالأفعال أو الأقوال أو الإشارة. واستحباب التعميم في مخاطبة المخطئ أمام الناس حتى لا يقع في الإحراج فيضيق صدره عليه وتحصل مفسدة أعظم. وإنما الحكمة علاج الخطأ وإصلاحه بحيث لا يترتب عليه ضرر أعظم. وينبغي على الإمام في الصلاة مراعاة حال من خلفه، فإن فيهم الكبير الهرم والمريض والصغير وذا الحاجة، فعندئذ يجب التخفيف في الصلاة، وذلك بقراءة السورة القصيرة لا الإخلال بأركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.